نادى يا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين وتلازمين إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودعوني نيابة عنكم أرحب بالضيفين السليمين والعالمين الجليلين دكتور صلاح سلطان. مرحبا دكتور صلاح، أهلا وسهلا. مرحبا دكتور عربي كشاف، يعني أسعد بكم كل يوم، وهذه يعني أكيد المشاهدين والمشاهدات يربطونني على هذا ولا يعرفون الحسد، وإنما المؤمن يغبط والمنافق يحسد. فهذه غطة أنا يعني حقيقة أغبط عليها، يعني الله يبارك فيك يرضى عنكم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بصراحة يعني أنا علي أقرأ الآية وأتوقف. والقراءة منك ليست كقراءة من غيرك، لأنها قراءة موصولة بقلب عاقل موصول بالله عز وجل. في الحقيقة هذه الآية من الآيات العجيبة اللي اختار الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله أن يبدأ مسنده الذي يزيد على 40,000 حديث ببيان الفهم الخاطئ الذي آلت إليه الأمة حول هذه الآية. وبدايات الأئمة عجيبة، عايز ربط. الإمام البخاري يعمل كتاب بدء الوحي يعمل إنما الأعمال بالنيات، عايز يقول قبل كل حاجة سلم قلبك وأخلص لله، يعني أخلص يعني تتخلص. هنا الإمام أحمد بن حنبل مع الفتن، لأن الناس تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسؤولياتها الشرعية، مسؤولياتها في إعادة الحق إلى ثباته ووضوحه. فأورد هذه الرواية أول حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون أي تفهمون هذه الآية خطأ، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. إذن هذه الآية في مفهومها عندما تعود إلى نفسك لا بد أن تتجرد من الهوى الداخلي المخالف لشرع الله والعرف الخارجي، إذا ضل الناس جميعا من حولك وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. فأنت لا تنظر إلى العرف الاجتماعي على إنه مصدر مصادر الأحكام إلا إذا لم يخالف المصدر الأصلي هو كتاب الله وهدي النبي. فإذا الناس كلها ضلت فاستمسك الذي أوحي إليك، هذا هو المفهوم. ومن مضمون الرسالة أن تعود إلى هؤلاء الذين ضلوا فتأخذ طريقك إلى يعني البيان والإرشاد لعلهم أن يهتدوا إلى الله. له أصحاب يدعونه إلى الهدى سنة، وإلا الأحاديث الصحاح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع في لسانه وإن لم يستطع في قلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وذلك أضعف الإيمان في رواية أخرى. إذا لا يمكن هذا التعارض أبدا أن يحدث على الإطلاق بين النصوص، فهي تقرر الثبات على الحق ولو أن الدنيا كلها تركته، مع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجز هؤلاء إلى طريق الله عز وجل. ما شاء الله بارك الله فيك. حتى إن قيم الجوزية لما سئل كان يتحدث عن ثالثا جماعة المسلمين وإمامهم. نعم. قالوا يا إمام إن لم يكن هناك إمام ولا جماعة. قال أنت جماعة المسلمين. صحيح. هذا أنت معك النص. صحيح. معك وواضح. نعم. يعني وقرأت الكتابة وقرأته فتهمته فهما دقيقا. نعم. تتمع. بارك الله فيك. في العربي التخاذل والتواكل والسلبية. يعني ذكرنا بفطرة بالحديث الصحيح. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يعني ارى الله اعلم بفهم الضعيف ان من دخل مدرسة يزور اطمئن على حالة اولاده فلم تعجزه المدرسة. بدلا من ان ينشر الدنيا نقدا وتوبيخا لهذه المدرسة انا ارى انه يذهب مع بعض الاخوة القادرين يعملوا مدرسة نموذجية يحقق فيها ما يرى انه يسد خللا. والذي يزور المستشفى يراها ان فيها خلل يعمل هو مستشفى على الدرجة وهكذا حتى في نفسه هو مش عاجبه يعني وقاعد ينتقد بعض البنوك الاسلامية تعال اجمع بعض اصحاب الملايين وانا البنك مصرف اسلامي فيه الدقة وفيه اللجنة الشرعية التي لا لا لا لا, لا, لا نعطيها من هنا لتقول هذا حلال وهذا يجوز. يعني هل هذا السهل يعني يسير مع هذه الآية والسلبية التي اصدنا بها جميعا؟ كيف نحرك الاصحاب السلبية الى فهم هذه الآية؟ لعل الكلمة السلبية هي او مقاومة الفكر السلبي هي من جملة مقاصد هذه الآية التشريعية. هذه الآية تضعنا امام نموذجين من البشر. نموذج اهتدى لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هنا ليس الحديث عن الهدى وانما الحديث عن شريحة اجتماعية اهتدت. ما معنى اهتدت؟ الهدى مثل النور لكن الذي يغمض عينيه لا يستفيد من الهدى، انما هؤلاء اهتدوا تفاعلوا مع الهداية. وعندما يتفاعل الإنسان مع الهداية يتحول إلى شخص مهتد هاد. فيه مهتدي في نفسه في نفسه، لكن هؤلاء اهتدوا وتذوقوا لذة الاهتداء فدفعتهم هذه دفعهم هذا الذوق الاهتداء إلى أن يهدوا. نعم. في المقابل الناس ضلوا عن ماذا؟ ضلوا عن أنفسهم، نسوا الله عز وجل فأنساهم أنفسهم. ما معنى أن ينسى الإنسان؟ ما معنى أن ينسي الله عبدا من عباده نفسه؟ يعني لا يعرف مفاتيح ترقيتها، يعاملها ظالما. وأعظم صور الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. ولقد سمى القرآن الكريم الكافرين سماهم ظالمين، وظلمهم أول ما يقع على أنفسهم. لكن هؤلاء الذين اهتدوا يملكون ميزانا يعرفون به حقيقة الهداية ويدركون من خلال هذه الحقيقة معنى الضلال. فالذي يأتي إلى المدرسة وليس له ميزان يفرق به بين ما ينبغي وما لا ينبغي هذا يزم فمه، يسكت وإلا يضيف إلى المشكلة مشكلة أخرى. هذا ولقد ذكرنا أستاذنا بالحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فأولا مراتب، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي شرح الله صدره بالمعروف من علامة انشراح صدره أنه يأمر بالمعروف، لكن لا يستطيع أن يأمر بالمعروف إلا إذا عرف مضامين هذا المعروف حتى يكون مؤثرا وحتى لا يخلط بين الأمور. ثانيا الذي يأمر بالمعروف يشترط فيه أن لا يأمر إلا بمعروف. هناك الحقيقة وهناك الحق في أداء هذه الحقيقة. يعني إذا أمرت بمعروف فليكن بمعروف. فليكن أمرك بمعروف. نعم نعم نعم. ومعرفة المعروف تقتضي معرفة أحوال المخاطبين. نعم. معرفة ظروفهم. معرفة نفسياتهم. معرفة أوقات التقبل وأوقات الرفض. هذا الأشياء. لماذا؟ لأن المقصود ليس لأن المهتدي مثل الطبيب. ومتى كان الطبيب يكره المريض؟ الطبيب لا يكره إلا المرض. ولا نعرف المرض إلا بمشخصاته. وبعد التشخيص الدقيق تقترح العلاجات المناسبة. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الله أكبر. هذا لا لا لا. نحن الأمر بالمعروف والمهتدون ينبغي أن يلتزموا أولا بالصدق مع الله عز وجل والإخلاص، وثانيا بأن يناسب المبنى المعنى. الله أكبر. وحتى يعني أن ابننا المخرج يأمرني بمعروف أن أتوقف حتى نعود إليه بمعروف مرة أخرى. أحبتي في الله فاصل ونعود، كنوا معنا، أهلا بكم. فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وما زال العالمان الفاضلان يجليان لنا حقائق الأمور في فهم هذه الآية، الفهم الواضح الصحيح الذي يعني يتوافق مع كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. نقول صراحة كان قبل الفصل في العربي يبين لنا معرفة ماهية المدعو وكيف نأمر بمعروف وكيف نأتمر قبل أن نأمر، أو نأمر يعني نأمر أنفسنا قبل أن نأمر غيرنا. طيب عليكم أنفسكم، ما مدلول هذه يعني هذا اللفظ عليكم أنفسكم؟ كأني بهذه الآية توجه الدعاة إلى الله عز وجل، والأصل أن نكون جميعا دعاء. يعني الفتوى لها رجاله، لكن الدعوة هذه الأمة كلها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا أخذ الناس بالرخص أو حتى أفتى لهم يأخذ نفسه بالعزائم في الأمور المتعلقة بإسناد الحق والحفاظ على هذا الدين، فعنده دائما يعني الآية عليكم أنفسكم. كان أحد الصالحين يقول إذا يعني دعوت إلى الله أتذكر دائما ثلاث آيات: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لأن الخطوة الأولى أن يوجد مبادرون يقولون للباطل لا، يقولون للعرف الاجتماعي السائد ضد الحكم الرباني يقولون له لا. عليكم أنفسكم، كأنك بتبني حجر يحطم الباطل حوله بس هو ثابت لا يتغير ولا يتزعزع. هذا الإنسان القوام الصوام الذاكر لله عز وجل عليكم أنفسكم، له أهواء وله رغبات وله إطار اجتماعي وله عليه ضغوط من كل ناحية أن يتخلى، لكن عليكم أنفسكم. يرى أن الرسالة الأولى كما جاء في أمر الله عز وجل: اقرأ، وبعدين يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم، وبعد كده قل إنما أعظكم واحدة أن تقوموا، تعالوا معايا أن تقوموا لله. فهنا البداية هي قوة هذا الداعية. إذا كان قوة البث عند هذا الداعية، لو جهاز تلفزيون عنده يعني كام جهاز استقبال وعنده قوة بث قوية، يعني أي تلفزيون حتى ولو يعني نص لبة ولا ربع لبة يلقط يعني الرسالة. يعني يعني نص لب يعني يعني يعني ضعيف كده يعني حاجه كده يعني اصل نص لب دي لهجه مصريه شويه هيبقى قوه البث. وزي ما قال اخونا الكريم الدكتور العربي انه يفهم الرساله التي يعني يوصلها للناس ويفهم المدعوين من ناحيتين، الناحيه النفسيه والناحيه الاجتماعيه. فلا بد يعني البصيره، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، بصيره بالرساله رقم واحد، بصيره بالمدعوين نفسيا واجتماعيا رقم اثنين، بصيره بطريقه رائقه في توصيل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى كما كتب شيخنا الاستاذ الشيخ الغزالي يعني في يعني دراسات عن الدعوه والدعاء واخرين. فاحنا نريد الثلاث انواع من الفقه ما يتمثلها كل مسلم ويتحرك معها في دعوه الله تعالى. بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكر الله لك. الى الله مرجعكم. طيب التذكير بالمعاد بعد السير بهدايه في المعاش، هنا هناك همزه وصف قويه، هنا هذه مزرعه تلك، وليس في الاسلام عمل دنيوي وعمل اخروي، طالما ان نيه العبد اقامه شرع الله في هذا الكون وان الى ربك المنتهى. طيب لما وصانا رب العباد عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا هديتم الى الله مرجعكم، في هذه الومضه هذا ما تفضلت به فضيله الشيخ عمر مهم جدا. لما يتقاضانا اولا ان نعود الى اشاره خفيفه الى ما تفضلت به سابقا الى السلبيه. نعم. وسيدنا ابو بكر كما تفضل الدكتور صلاح حل المشكله. نعم. كلمه عليك نفسك يعني اهتم بنفسك. بادي الراي يعني اول مره الناس عندما لا يقول خلاص انا اهتم بنفسي، لا ليس هذا المقصود. المقصود ان الأمة الداعية وهي أمتنا أمة تبلورت لديها منهجية التواصل مع غيرها، فتعرف إلى أين تنتهي مرحلة التبادل الفكري. عندما يلاحظ المسلمون أن الطرف الآخر مصمم على المكابرة والعناد والإنكار، عند ذلك لا قيمة لمواصلة الحديث. هل نتصارع صراع الثيران؟ نحن ديننا ليس دين الصراع، نحن ديننا دين تتمثل فيه قوة تبيين الرشد حتى يكتشف الناس عورات الغيب. هذا لا. فإذا ما رفضوا ذلك اشتغلنا بمواصلة تكميل نفوسنا. عليكم أنفسكم، اهتم ببناء صرح الإمام من خلال بناء الصرح المجتمعي. والمسلمون هنا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كان الحزن يملأهم مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلك باخع نفسك، هذه لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كأن الله يقول لهؤلاء المؤمنين الصادقين خيرة الخلق بعد رسول الله، لا تبخعكم أنفسكم على آثار هؤلاء الذين رفضوا حواركم اللطيف ودعوتكم الجميلة، بل املأوا أوقاتكم بما يرقيكم. وما إذن هذه الآية لا تدعو إلى السلبية وإنما تدعو إلى الذكاء واكتشاف استعداد أو عدم استعداد الآخرين ومواصلة البناء الذاتي، مواصلة إبراز الصورة الاجتماعية الإسلامية الجميلة التي تغري الناس على الأقل بالبحث عن أسباب هذا الرونق. ولنعلم أولا إن البشرية ستنتهي إلى الإسلام، لا أقول عقيدة هذا شأن الله، لكن ستنتهي إلى الإسلام من الناحية الفكرية ومن الناحية الاجتماعية، لأن مخزونها في كل ما يتعلق بالمشاريع الاجتماعية نفيد، ما عند الله ينفد وما عند الله باق. الله أكبر، ربنا يبارك فيك يا رب. هذا المخزون الأرضي المكتوت عن السماء نعم. يعني عند الاخر انتهى نعم. ويبشرنا الدكتور العربي ان مخزونهم قد انتهى لانه مخزون نابع من الارض كفرعون الذي على في الارض نعم. ويظل المخزون الحقيقي الذي منابعه عليا في السماء نعم. طيب الى الله نرجعكم نعم. يعني الدكتور العربي ركز على موضوع السلبية نعم. ونعطي انت وقتا فضيلتك دقيقتين الى الله نرجعكم. هو الحقيقة العبد اذا وجه بهوى النفس او العرف الاجتماعي الناس ضربت حواليه هو دائما ينظر الى هؤلاء على انهم داخلون في منظومة الفناء. اما سيره مع الهداية لنفسه وجذب الاخرين الى طريق الهداية فهذا طريق البقاء. الى الله مرجعكم جميعا. اذا الانسان يؤثر ما يبقى على ما يفنى. فيبقى هو دائما كما يقال كن مستعدا ان الجاهز في اي وقت للرجوع الى الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة تولد شحنة مقاومة الرغبة الداخلية في الانصياع للعرف الاجتماعي الفاسد الذي يخالف الناس في الافراح في الافراح في غيرها يقول لك انا الناس بتعمل كده الناس عايزه كده الناس انما قوه يعني الرغبه في الدار الاخره وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره أيوه. تجعل الانسان هذا مراجع الى ربي فكل الكلام ده كلها تسويره نعم. اذا سمحتم لي من الادب ان اجيب على ما تفضلتم به في نفس كلمه طيب. مرجعكم تتضمن امرين أيوه. تتضمن بشارة وتتضمن إنذار. بشارة للمؤمنين الذين اهتدوا وظلوا مهتدين أيوة. وإنذار للذين رفضوا وصمموا على المخابرة. ما شاء الله ما شاء الله هذا يعني هذا صف الخطاب يعني لا أملك إلا أن أشكر الضيفين الجليلين والعالمين الفاضلين الدكتور سلطان التعرب الكشاف على ما يعني أجاد وأفاد فيما سمعنا. جزاكم الله كل خير وأرجو أن تكون الآية قد يعني وضحت معالمها امامنا بهذا التبيان الموجز ولكنه المؤثر. بورك لي ولكم في القران العظيم ونسالكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان تتامل في القران تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف ابهى من خطرات الأغصان. يا مبشر أقليل عندك أن توصف بالإيمان أجب عنك ترجع يا من بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان مثل جنان الرضوان.